السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك بالخير والعافية والسرور، والله يسعدك ويجعلك بخير وفي خير وأمورك كلها خير. وأعتذر على التأخير، الله يرضى عليك ويعافيك. وعاد ودي أتكلم بخصوص موضوع اللي أمس، ولو أني أحس أن الوقت يعني تأخر، لكن شيء في الخاطر وأحب أقوله وأشارك فيه. ما هو عن علم فيه أو أني يعني أدعي أني أعرف ولا شيء، لا بالعكس، أنت أعلم مني وتعلم منك ولا يخفى عليك شيء، الله يسعدك والله يزيدك علم إن شاء الله. ولكن هي بس شيء بخاطري ومشاركة بسيطة يعني في الكلام، وإن شاء الله أن الله ينفع بها، ينفعني بها وينفعك بها بعد إن شاء الله. وهي ما تخفى عليك، هي أبدا ما تخفى عليك، ويمكن لكن من باب ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويمكن لو أنا مكانك ما تقبلت الكلام من أحد، ويمكن كانت ظروفي يمكن أسوأ بعد. وإن شاء الله أن أمورك ما إن شاء الله أن أمورك في خير وأنت بخير بإذن واحد أحد. فش اسمه اللي أحب أقوله يعني إن في الدنيا لا تتوقع يعني إنك تبقى نفس من قبل، تمام؟ يعني كنت مبسوط، أمورك كويسة، وكانوا الناس حولك، شيء طبيعي ان الدنيا بتتغير عليك. فحتى يعني حتى في القرآن يعني وتلك الايام نداولها بين الناس، فهي كذا، يوم لك يوم عليك، شهر لك اسبوع عليك، الله اللي يقدر يعني. ويعني اذا كان اشرف الخلق والرسل صلى الله عليه الصلاه والسلام هم اكثر الناس يعني تعرض للامور دي، يعني والله ابتلي الصالح فالصالح أكثر، فوالله يبتلي العبد اللي يحبه أكثر من غيره. فأحيانا الابتلاء يعني من محبة الله واختبار ورفع قدر للشخص نفسه. والحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله يعني أنت صحتك طيبة، أمورك طيبة، يعني ما في شيء يعني الحمد لله والشكر له اللي بياخذ من يعني ياخذ يعني صدق يأثر على حياتك. فيعني الحمد لله أن أمورك طيبة. صح أنا أعرف أن اللي صار مو بسهل وصار فجأة وتغيرت الأمور فجأة، أكيد يعني أكيد بتتغير أمور كثير، وخصوصا يعني إذا صارت أشياء وراء بعض وفجأة كذا، فأكيد يعني أكيد أن النفسية بتنظر يعني أكيد، وأكيد الشخص يتأثر مهما كان يعني يبقى الإنسان إنسان خاص بيتأثر، ويتأثر بالمحيط اللي حوله، يتأثر بالبيئة اللي تعيش فيه. لكن الحمد لله يعني إن الله جعل في الإنسان نعمة إنه يتكيف، تمام، يتكيف على أموره، يتكيف على البيئة اللي يعيش فيها الجديدة، يتكيف على الظروف اللي تصير له، يقدر يعيش يعني، تمام. فمهما تغيرت عليك نفسك من الظروف اللي صارت، ناس فقدتيهم راحوا واختفوا، فيعني ناس تغيرت عليك، ناس كانت معك وراحت، فهذه سنة الحياة يعني، هذا الواقع كذا. إذا ما رحت أنت يروح غيرك، إذا ما تغيرت أنت يتغير غيرك يعني. فلا تتوقع أن الواحد يبقى على نفس الروتين يعني. لكن اللي يعني وعادي الواحد يتغير، كلنا يعني نتغير، تجي اوقات نتغير، تجي اوقات نحزن، تجي اوقات يعني الواحد يكره وضعه صراحه. لكن الحمد لله يعني الواحد امر يعني بعد الله في يده يعني. مهما تغيرت عليك انت كيف نفسك عليها، انت غير الامور على مجراها بنفسك يعني. فمثلا يعني راحوا خواتك من البيت، مثلا البيت صار فاضي، يعني تحاولي تتقبل الموضوع وان كان صعب يعني. لا تفكري في الماضي، لا تبدي تشغلي تفكيرك فيه، تقولي يوه كيف كنت وكيف كان الوضع والحين شوف كيف صار، لانك لو بديت تفكرين كذا والله غصب تتعبين، غصب يعني. ما حنا بمعصومين ولا حنا ملائكة ولا حنا باللي يعني إيماننا قوي مرة، لكن الله يرزقنا بالإيمان القوي. تمام. ولاني بقول لك يعني قارني نفسك باللي شو اسمه بالعلماء اللي كانوا يسجنون وكان يقول سجني جنة ولا أكيد إن أقل مستوى تمام، لكن ما ننقص أنفسنا حقها تمام. فأبدا يعني انسى الماضي، ما أقول انسيه يعني لا خلاص، لا بالعكس تذكر الحلو فيه، انسى الماضي منه، فكري في يومك، في لحظتك، في اللي عندك، في اللي حولك، في اللي تملكينه، قارني نفسك باللي اللي أسوأ منك. يعني الحمد لله مهما ساعت إلا أنا نبقى الحمد لله بخير، نبقى في نعمة، نبقى في رزق، نبقى في صحة، يعني ساكنين، أكلين، شاربين، صحتنا كويسة الحمد لله، فهذه نعمة بحد ذاتها تمام. والتغير عادي زي ما قلت، يعني كلنا يعني تمر ظروف تغير، واللي يعني مثلا يوم يعتبون عليك ليش تغيرتي، ويبدون يتغيرون عليك الناس من حولك تمام لأنك تغيرتي. فيعني أنا ما أخفيك مرت علي فترة يعني وأنا ما مريت باللي أنت مريتي فيه ولا مريتي بشيء كذا فجأة، يعني جلست أقول وين عبد الكريم القديم، ليش مرجع زي ما كنت قبل، وعاتب نفسي يعني عاتب نفسي ولاني عارف وش السبب يعني. فكيف يعني كيف أنتي مريتي بظروف أكثر من كذا بكثير تمام. فأبت انسي الماضي، انسي اللي كدر عليك من الماضي، يعني أوكي تذكر الحلو ولا تخلينا الحلو يعني ينكد عليك الحاضر، يعني تقولين كان أحلى من قبل وحن ما فات مات انتهى، يعني لا تحاولي تقارني فيها، بتفكري في الحاضر. ويعني العمر سبحان الله يمشي بالواحد، الصغير ما هو زي الكبير، الواحد إذا كبر بتتغير عليه الحياة، تطلع عليه مسؤوليات، تتغير عليه الحياة، ويعني وبد الشايب مو هو مثل الشباب، يعني حتى يعني ما تبقى تستمر في العمر وتبقى تتغير الحياة وتبدأ تكون يعني أصعب عليك، وهذه سنة الله يعني في الأخير بتبقى تصعب كذا. فأنت كيف يعني أنت كيف نفسك أبد، حاولي ترجعين نفس ما كنتي، يعني تبسمي إذا جو خواتك، أطلعي سولفي انبسطي، يعني لا تخلين داخلك شيء يقول كيف تبتسمين وأنت كذا، كيف تتبسمين وانتي وحدانية، انتي مثلا يعني انا بقول مثل بس مو يعني ناصف حالك تمام، وانتي الوضع تغير وصار كذا وشوفي كيف الناس من حولك وبس بيدورون الغلطة عليك ويهوشون، هذه كلها يعني الشيطان يسعى لها قبل تسعى لها نفسك. فيعني لا تحاولين تتذكرين فيها، اذا جاتك تعوذي من الشيطان يقولي لا بالعكس، هذول اهلي، هذول أقرب الناس لي، هذول هم اللي يحبوني، هذول اللي أنا أحبهم، هذول اللي أنا أعيش معهم، وهو صدق يعني هذا والله الصدق، يعني ما في أبدا أحد بيحبك أكثر من أهلك تمام، ولا في أحد يعني بيتضايق من تغيرك ودا إلا أهلك، لأنهم يعرفونك، يشتاقون لك قبل، يشتاقون بسمتك، يشتاقون نشاطك، ضحكتك، حركتك، يشتاقون لها أكثر من قبل، يعني أكثر من لأنهم شافوا في التغير، فأكيد بيشتاقون لها، أكيد بيعاتبونك، وهو مو عتاب يعني عتاب أنهم كره ولا شيء، لا بالعكس عتاب محبة، يعني ليش تغيرتي، وهو أكيد يعني أكيد تغيرتي من الظروف، تغيرتي من الأشياء اللي مرت عليك، فأكيد يعني ما حد بيلومك، وحتى لو عاتبوك ما يلومونك تمام، حتى لو ما عاشوا بالظروف اللي انت عشت فيها، يعني اخواتك اوكي تزوجوا وراحوا ويعني ما عاشوها لحالهم مثل ما عشتيها انت تمام، لكن انت اقوى من كذا، يعني انت اقوى من ان الشيء هذا يأثر فيك ويبقى معك، انت ان شاء الله قدها وان شاء الله تخطين الظروف ذي، وابد يعني مهما شيء المؤمن قوي بالله. فيعني لما تقولين أنا كنت قبل تفاؤل وابتسامة وضحك وكنت يعني شاطرة في الدراسة و... تمام، وصارت كم ظرف وغيرك، ارجعي هبت. مو إذا صار لك، الواحد إذا تعثر يقوم يكمل مسيرته، هبت وطبيعي. يعني ما في واحد بيمشي ما يتعثر، تمام. والتعثر يختلف، في اللي يتعثر وينجرح، فيه اللي يتعثر ولا يطيح، فيه اللي يتعثر ويطيح ويقوم على طول، فهي تختلف. لكن في الأخير المغزى والفكرة إنك تقوم، ما تبكي على مطيحك. فأبت، انسي الماضي، تبسمي، ارجعي تفاعلي. ما في شيء يحرمك التفاعل، ولا في شيء يحرمك البسمة. أوكي تمام، أنا عارف يعني إن الوضع تغير، فيه ناس راحت، فيه ظروف صارت، فيه مكان تغير، ناس تغيرت، مدينة تغيرت، ما يعني بيئة تغيرت ما كنت متعودة عليها. لكن أنت هو أنت، الناس تتغير والأمور تتغير، وأنت هو أنت. يعني أمرك بعد الله في يدك، مهما تغيرت مهما صارت تبقين أنت، يعني هو أنت، أمرك في يدك بعد الله، تمام. فأبد، حاولي تتبسمين، حاولي تنهضين من جديد. يعني لا يبقى شيء هذا ماسكك، لا يبقى ماسكك دائم. يعني لا يبقى إذا صار موقف وزعلك أو موقف يعني خلاك تتضايقين، ترجعين مرة ثانية تتذكرين من الألف إلى الياء وتجمع كلهم دفعة واحدة عليك، لأنها كذا مرة تتعب كثير وتبقى في خاطرك، تمام. هذا يعني شيء. ومسألة أن يعني مثلا أبوك تغير شيء طبيعي، يعني والله صدقيني الشخص نفسه مستحيل يبقى نفس الروتين دايم. العمر يتقدم، الظروف تتغير، ف يعني لا يأثر تغير أحد عليك، يعني عادي. المفترض أنت بنفسك تحاولين تغيرين في الناس اللي عندك، تغيرين في نفسك، تغيرين في الناس اللي عندك، تكونين عامل محفز لهم، ترجعين زي قبل. يمكن تغير، يمكن سبب التغير شاف وضع البيت، شاف ويعني أنت تشوفين، يعني ما يحاول يخليك تكوني لحالك، دايم وديك بنات عمك. فمهما كان يبقى أحب الناس لك، ما يرضى عليك يعني الحزن ولا الدمعة ولا التضايق اللي يجيك، حتى لو تغير يبقى هو أحب، يعني أكثر الناس حبا لك وأكثر الناس سعيا في إرضائك، تمام. وصدقيني ما هو ذاك التغير، يعني لو رجعت، لو كلمتيه، لو طلبتيه أكيد. ويوم مثلا يوم يعني يقول انك بينا بيزوجك والكلام هذا، يعني ما في احد يقدر يغصبك، ولا الدين يعني فرض انه يعني يغصبك، تمام. هذا شيء في الاول والاخير يعني بعد الله الراي عندك، تمام. وصح انا يعني اتفق كل الاتفاق معك ان مساله تطلع من حياه الحياه، يعني مثلا الزواج صعبة، ومع ناس ما تعودت عليهم، مع ناس ما تعرفهم، ما تدري كيف طبيعتهم، كيف تعاملهم. أكيد الموضوع بيكون فيه تخوف وصعب. يعني إذا أنا رجل ومتخوف وحس إن الموضوع صعب، يعني ما بالك يعني أنت أنثى، يعني طرف ثاني، فطبيعي. لكن الواحد يعني دائما يتفاعل بكل شيء، يعني يقول لا مع الأمور إن شاء الله بتكون طيبة، وإن شاء الله الله يرزقني بواحد طيب، وإن شاء الله إن الأمور بتكون زينة. ومع هذا يستخير، يسأل، يبذل الأسباب، ما ارتاح له الوقت للزمان، عادي تكلمي قولي مع الوضع ما هو زي كذا. ولو فرض لا قدر الله، يعني مع أني ما أتوقع أبدا، يعني ما أتوقع، ولو قد يعني الله لا يعني لا يجعل الشيء ذا يصير، أجبروك مثلا، تمام، زي ما قلت الإنسان يتأقلم، أبد تقبل الوضع وتأقلمي من جديد. ويعني الحمد لله، يعني دام الله يعني إن مسلم، الحمد لله إن مؤمنين ومسلمين وعارفين الله يغير من حال إلى حال في لمحة بصر. فابد تفالي، يعني الرسول يقول تفالوا بالخير تجده، والله عند حسن ظن عبده به. يعني وش تظن في الله؟ تظن في خير؟ أبشر بالخير. تشك؟ تظن أن الوضع بيكون سيء؟ تقول لا ما هو بصاير كويس، من يقوله إلا بيصير شيء زي كذا، بيصير أمر ما هو بكويس، فهذا يتعبك وممكن ما يكون ما يعود عليك بخير. تمام، أولا في حاضرك اللي أنت عايشه، وفي مستقبلك يمكن بعد. فعلشان كذا أبد الواحد يتفال، يظن خير، والله موجود، وارحم بالعبد من أمه، في أحد أرحم لك من أمك؟ ما في، والله أرحم من أمك بك. فأبدا لا تشيلين هم. وعجب الأمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعني في كل الحالتين الموضوع خير. تمام، يعني وإذا أصابتك ضراء يعني لا تحسبين أنك مظلومة ولا لا، الله ما يظلم أحد، الضراء ذي بيعوضك الله خير منها في وقت من الأوقات، متى الوقت الله أعلم، في الدنيا في الآخرة الله أعلم، لكن بيعوضك وبتشوفين العوض بإذن الله فيه. فعلشان أنا طولت بالكلام، والكلام والله يطول، ولا ودي يعني يختصر واسكت. تمام، فكون يعني أنك برضو في نقطة بس اللي بعلق عليها، أنك تقولي يعني ما في أحد مثلي، ما بيختلط بحد، أنا يعني أقدر الشيء هذا. تمام، ولا أحب أختلط بحد، ولا يعني أحب أكون مع أحد، لكن الاختلاط كويس، يغير جوك، وما في أحد مثل أحد، أنت ما يعني ما في أحد مثلك. تمام، وغيرك ما في أحد مثله، كلنا نشوف الناس زي كذا، وطبيعي يعني هذه سنة الحياة. تلقين واحد يقول أنا صار لي وأنا صار لي وأنا صار لي وما في أحد مثلي، والثاني برضه يقول أنا صار لي وصار لي ما في أحد مثلي، وهذا يحسد هذا وهذا يحسد هذا، كل واحد يحسد الثاني على نعمة. ثابت يعني الله بخص بخلقه، ما في أحد مر بنفس الظروف اللي مر فيها الثاني. تمام، والله يبتلي الناس بطرق مختلفة، كل على سبحان الله باللي كتب الله له. يعني الله يعرفك ويعرف وش اللي يضرك وش اللي ينفعك، ويعرف يعني يعرف وين يبتليك. تمام، فأبدا يعني أبد خلطي الناس بظاهرها اللي معك، والباقي يعني علم عند الله ما عليك. وأبد يعني حاول تكوني مع الكل، يعني في الشيء اللي يرضي الله، اللي ما يرضي الله أبد يعني ما لحد عليك كلمة يعني. فهذا اللي كنت بقوله، يعني خلطي الناس ومشي وعيش الحياة، والأمور إن شاء الله طيبة بإذن الله. شو اسمه، يعني في نقطة أخيرة اللي بقول، يوم كنت تقولين أحب تحفظين القرآن وكل يوم وجه تمام، ترى القرآن سعادة، يعني والله أنا سعادة، وكل ما قربت من الله كل ما كنت أسعد، وكل ما بعدت كل ما يعني كانت الظروف أصعب، كل ما كانت أصعب عليك. يعني والله العظيم إني أتذكر يوم كنت في الحلقات ويوم تمام، كانت والله العظيم يعني حتى ملامح وجهي والله العظيم كانت أحلى. إي والله أتذكر، وكانت الحياة يعني أنا بنفسي والله العظيم إني اشتقت لها اللي قبل. تمام، ولما دخلت الكلية العسكرية وكان الضغط النفسي والتعب كنت كاره الوضع، لما جت مسابقة القرآن وصرت من العصر للمغرب لازم أحفظ وأقرأ، والله العظيم تغيرت، والله العظيم ما صرت أتعب، فما صرت أتعب في الكلية، ما صرت أنفس. تمام، وصار الوضع عادي. فأبد ما في شيء يمنعك ترجعين تقرين وتحفظين زي قبل، بالعكس ارجعي اقري احفظي زي قبل، ما هو شرط أحد يسمع لك، ما هو شرط أحد يحفظك، أبد عادي، أنت احفظي لي اقري واحفظي، سمعي نفسك وعادي الموضوع سهل. واسمعي لأحد شيخ يقرأ علشان التجويد والأخطاء والحركات بس، يعني ما يعني مو بشرط أحد تحتدين له علشان تقدرين تحفظين أبد. مثلا صلاة الضحى عادي صليها، الوتر لا تتركينه، عودي نفسك على أشياء فيها خير، الاستغفار يبقى على لسانك دائم. يعني ترى الأشياء هذه بسيطة ولا تأخذ من وقتك، في نفس الوقت هذه الأشياء هذه ترجع لك الحياة، والله ترجع الحياة. يعني أنا أقول لك يعني أنا مقصر تمام، ولا يعني شوف من بعد رمضان يمكن ما قريت إلا يومين بس، يعني أكون معك صريح. والحفظ اللي حفظته نسيته، واليعني الذكر يعني أحيانا إذا ذكرت ذكرت الله يلا يعفي عني وغفرني. فيعني أقول لك لعلك يعني تكوني أحسن مني، وأعرف والله أني أعرف أن الشيء هذا سبب سعادة، وإني أتمنى والله العظيم وجاهد نفسي إني أرجع للشيء هذا. فأبد وإن شاء الله أنا بإذن الله نرجع كلنا. فيعني أبد ترجعي احفظي، لا يمنعك شيء، ارجعي اذكري الله صلي. أنا ما أقول أنك يعني ما، بالعكس والله العظيم أنك ما شاء الله تبارك الله من أفضل الناس اللي شفتهم، يعني حتى من اللي عندي يعني، فما شاء الله عليك. استمري وزيدي يعني أبد، زيادة الخير خيرين، وبإذن الله بإذن الله لتشوفي فرق وتشوفي تغير عن قبل عن الوضع الحالي بكثير. وزي ما قلت أبد تبسمي تفاعلي، ما في شيء يحرمك، الظروف ما تحرمك التفاعل والبسمة. اللي يصير صح قضاء وقدر، ونؤمن به ونتقبله، وأنا داري أنك يعني إيمانك أقوى مني، وأنك متقبل الشيء هذا وراضية فيه ولا عندك أي مشكلة، ولكن يعني البيئة والمحيط هو اللي تغير، فتغير عليك فغيرك، لكن أنت أقوى من الأشياء هذه، وأنت تملكين نفسك، وأنت تتحكمين في نفسك، وأنت تقدرين تغيرين نفسك مهما صارت. وصح الموضوع في بداية الصعب، ما في شيء سهل، وجهاد النفس أصعب جهاد، أصعب شيء، والموضوع في بدايته دايم صعب. يعني لا تتوقعين تتغيرين في يوم وليلة، بيكون صعب وبتتعبين، تستمرين يوم وتتبسمين شوي وداخلك مو متبسم متضايق، تتبسمين اليوم الثاني وداخلك متضايق، بعدين تقولين شوف ما في فايدة، ما تغيرت. لا لا أبد، بيقوم يوسوس لك الشيطان، شفتي ما في فايدة، ما تغيرتي، ما تحسن الوضع، بالعكس ترك الشيء هذا كله واستمري فيه يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، حتى لو خدتي شهر، حتى لو خدتي شهرين أبد. إذا شفتي نفسك متضايقة أطلعي سولفي مع اللي عندك، أضحكي، أغيري جوك، حتى لو ما عندك أحد مع نفسك، ترى ما يعني ما بشرط السعادة ما اقتصرت على أحد، الشخص يقدر يكون سعيد بنفسه تمام. أبد أنت تسعدي نفسك بنفسك، مثلا روحي احفظي القرآن، مثلا روحي اقري شيء، تابعي شيء يعني تابعي شيء مو شيء يحزن، تابعي شيء يدخل الشرور لك. يعني حتى انا اقول لك يعني حتى بعض الافلام اذا تابعتها وخلص الفيلم تحس نفسك متضايق، والله صدق يعني لانهم يأثرون فيك، لان الشيء اللي اكيد تتفرج فيه بيأثر فيك تمام. فبالعكس يعني تابعي شيء بيدخل البهجة عليك، أبد تستغلي وقتك بشيء تحسي كويس، يعني الفراغ تمام. وأنا أعرف أن ما عندك فراغ، أكثر وقتك مشغولة، بس أني أقصد أنك تجلس ما عندك شغل يأثر عليك، يأثر عليك كثير تمام، لأن العقل مستحيل يجلس ما يفكر، إذا أنت ما شغلته بيشغلك. فهذا اللي حبيت أقوله، وطولت كثير يعني طولت كثير لي نص ساعة أتكلم، فأنا والله أخذني الكلام وجلست أتكلم، وأعتذر منك أني طولت عليك الكلام، وبو يعني أخذ من وقتك كثير تسمعينه، ويمكن يعني أنا أعرف أن كل كلمة قلتها أنت تعرفينها، وأنت في غنى عن أني أقولها لك تمام، وأعرف أن عندك كلام أفضل وأجمل من اللي قلته، ويمكن لو أنا مكانك كان أسمع منك كلام يشرح صدري أكثر من ذا الكلام وتمام. فالله يسعدك ويرضى عليك ويجعلك من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، ويطول بعمرك ويرضى عليك ويسر لك كل أمرك. فالأخير يعني بتكون مع الله يكون معك، ثق بالله كل الثقة، والله عند حسن ظنك به إن شاء الله. وحالف مسعود إن والله ما ظن عبدا بالله خير إلا كان الله عن ظنه. فأبد ظني بالله خير، لا تخليني شكوك تراودك وتدخل في راسك، وإن شاء الله أن أمرك كله خير، وإنك أنت صاحبة خير وصاحبة تفاؤل، ووجهك وجه بشوش، وكل أمرك خير. الله يسعدك دنيا وآخرة، وأعتذر جدا جدا على الإطالة، وآسف. الله يسعدك ويحفظك ويرعاك بواسع رعايته. في أمان الله. الله يستر عليك، واستودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه.